نحوه الركب يمم وحوضه المورودة بلاد النبي كما مورا في الكون عم السرور ميلاده كما نورا في الكون عم السرور ميلاده كما نورا في الكون عم السرور من فضله مأسورا في بطن أم تكلم في بطن أم تكلم